عليكم. وعليكم. يقول صاحب السؤال: ما هو الفرق في أسلوب الدعوة والمعاملة من قبل الشباب السلفي مع عوام الناس ومع الحزبيين ومع السلفيين الذين تصدر منهم أخطاء أو مخالفات؟ أولا أنا أنصح كل أخ على السنة والسلفية أن يجد ويجتهد في تحصيل العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وثانيا ألا يستعجلوا في معالجة الأمور، فربما أمر ظنه خطأ وليس كذلك، بل عليهم أن يكونوا على صلة بمن هم أكبر منهم في العلم وأكثر منهم خبرة وأكثر منهم تجربة في ميدان الدعوة. نعم.